بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستقل الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وهذا مجلس آخر في شرح كتابي أو في التعليق على كتاب شرح زاد السالك شرح حسن المسالك، وفي شرح مقدمته العقدية. وقد وصلنا إلى قول المصنف الناظم رحمه الله كما قال الشرح: ما يجب الإيمان به قوله في البيتين: وكل ما قد جاءنا عن النبي من ملك من ملك من ملك من ملك أو من ملك أو أنبياء أو كتب أو يومنا الآخر أو أمر السماء ما ننا غيبا به قد لزم. هذا ما يسمى عندهم بالسمعيات. السمعيات كل ما أجازه العقل وجاء السمع بوقوعه فيجب أن يؤمن به، من أمر الآخرة وعذاب القبر وأشراط الساعة وما يتعلق بالملائكة والأنبياء والكتب واليوم الآخر والغيب. فهذا يعني إلى حد كبير الأشاعرة يوافقون على السنة اتباع السلف فيه، وكما قلنا كان عليهم أن يطردوا هذا الباب، لكن هكذا وقع، ولله الحكمة البالغة. يعني أن كل ما أخبرنا به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووصل إلينا من كتاب أو سنة بطريق صحيح واجمع المسلمون عليه، وجب علينا الإيمان به. من ملك أي الملائكة فيجب علينا الإيمان بهم، وأنهم عباد الله المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم أجسام يعني ليسوا أرواحا أو كذا. بعض المتأخرين المتأثرين بالفكرة ما يسمونه العقلاني الاعتزالي نفوا الملائكة وجعلوها أرواح خير أو كذا، هذا باطل. هم أجسام روحانية نورانية تشكلون بالأشكال المحمودة، وفي الفتوحات وهو شرح شيخه تنبيه: الملائكة أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة كاملة في العلم والقدرة على الأفعال الشاقة، شأنها الطاعة ومسكنها السماوات، وهم رسل الله تعالى إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ومناؤه على وحي يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة لعدم الدليل على ذلك وكفر من قال إنهم إناث لمعارضته لقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي القراءة الأخرى: عند الرحمن إناثا الآية. وكذا يكفر من قال هم خناثة لمزيد التنقيص. وكذا يجب الإيمان والخنثى والذي وجد فيه الآلتان طبعا، فقال هذا أنقص من الأنثى فيكفر من قال. وكذا يجب الإيمان برقيب وعتيد، ولعل الأظهر الله أعلم أن رقيب وعتيد وصفان وليس اسمين، وحملت العرش والحافين به إجمالا انتهى لورود القرآن به. هذا من بلغه النص، أما من لم يبلغه من الناس البعيدين في القرى ونحو ذلك فلا، فإذا لم يعلموا بذلك فلا، فالظاهر أنه لا شيء عليهم الله عنه. وأفضلهم جبريل فميكائيل فإسرافيل فعزرائيل عليهم السلام. ما أدري يعني هذا الترتيب التفصيلي، لكن معروف أن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء الثلاثة ذكروا في بعض الأدعية وخصوا باسم مما يشعر بمزيد فضلهم. وكونه إسرافيل جبريل وميكائيل ورد اسماهما في القرآن طبعا وفيهما لغات، وإسرافيل ورد في السنة، وعزرائيل هذا لم يرد في السنة الصحيحة ولكن ورد في الأخبار الإسرائيلية. وقد قال بعض المشايخ إنه لا خلاف بين أهل العلم أن اسمه عزرائيل، بعضهم قال لا يقال عزرائيل وإنما يقال ملك الموت كما في القرآن والسنة، وبعضهم قال يعني وإن كان من الإسرائيليات إلا أنه حكي الإجماع على أن اسمه عزرائيل، وعلى هذا قال يعني يكون الحجة في الإجماع، والله أعلم. أو أنبياء أو بمعنى الواو، يعني ويجب علينا الإيمان كما قال ابن مالك: ربما عاقبت الواو إذا لم يبدو لللفس بنطق منفذ، أو إذا لم يبدي بالنطق للبس منفذ أو كذا، نسيت بقية البيت. وعلى كل حال يعني أن الواو إذا ما التبس المعنى يجوز أن تأتي أو يجوز أن تأتي بمعنى الواو أو بمعنى الواو أي ويجب علينا الإيمان بالأنبياء والرسل، وعدد الأنبياء 124,000 والرسل منهم 313 على الصحيح، وهذا ورد في حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان وغيره، وأحسب أن في تصحيحه خلافا بين أهل العلم. والواجب معرفتهم على التفصيل 25 جمعها بعضهم نظما فقال، هذا باعتبار ذكرهم في القرآن يعني، ولكن إذا ما كان إنسان يعرف من الذين ذكروا في القرآن من العوام البعيدين عن العلم، الظاهر أنه كما تقدم لا شيء، وإنما إذا بلغه النص وجب عليه الإيمان. فقال حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علم في تلك حجتنا، منهم 8 من بعد 10 وتبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. يقصد أن قوله تعالى تلك حجتنا وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه ذكر فيها بعدها 18 نبيا، وبقي 7 من 25 مذكورين في القرآن، وهم هؤلاء الذين ذكر. ومن أراد أن يطلع على من ولد منهم مختونا ومن تكلم في المهد فعليه أن يراجع الفتوحات. طيب، أو كتب، أو بمعنى الواو، أي ويجب علينا الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنها كلام الله القديم. القديم هذا فيه نظر، بل الله عز وجل تكلم بكل كتاب في وقته، وأما وصف كلام الله بأنه قديم هو قديم باعتبار القدرة عليه وباعتبار النوع، أما باعتبار الآحاد فهذا فيه نظر. لا يقال، بل الله عز وجل قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وهذا لا إشكال فيه ولا نقص فيه، وأن جميع ما فيها حق، وهي 104 كتب، وقيل 114 كتابا، 50 على شئث. شئث هو ابن آدم الذي تقدم، ويقال له شيث أيضا، وهو غير من يسمون بقابيل وهابيل في الإسرائيليات، سموا بقابيل وهابيل، وفي غيرهما مهم ابن آدم المذكور خبرهما في القرآن القاتل المقتل، هذا غيرهما، وقيل إنه كان نبيا، وقيل إن ذرية آدم كلها إنما هي من شيث، هذا ليست من القاتل ولا من المقتول. و30 على إدريس، و10 على آدم، و10 على إبراهيم، و10 على موسى قبل التوراة، وهكذا كتب التوراة لأنها تقرأ ممالة التوراة، ولذلك يكتبونها هكذا، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين، انتهى من الشرح. هذا يعني احتاج إلى أخبار صحيحة، ولعله ورد في بعض الأخبار لكن شأنه في صحتها. أو بمعنى الواو يومنا الآخر، أو يومنا الآخر، كذلك أي يوم القيامة، فيجب علينا أن نؤمن به، وسمي بيوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم، كما قال الله تعالى في سورة المطففين يوم يقوم الناس لرب العالم، وقيام بين يدي خالقهم، وسمي باليوم الآخر لأنه آخر الأوقات المحمودة، وقيل لأنه لا ليل بعده، وقيل أنه زمن انقراض الدنيا، وله أسماء عديدة في القرآن، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى كما هو معروف، مختلفة المعاني بحسب اختلاف أهوالها، وقد انعقد الإجماع على كفر من كذب بها، ومن قال أنه لا قيامة فهو كافر. فيسمى بيوم القيامة، يسمى بيوم الآزفة، ويسمى بالساعة، ويسمى بالقارعة، ويسمى بالحاقة، ويسمى بالواقعة، ويسمى بأسماء كثيرة وقعت في كتاب الله عز وجل، يوم التلاق ويوم التناد لغير ذلك، هذا كله يدل على عظم يوم الفصل، كل هذه من أسمائه. أو أمر السماء، أو أمر السماء في كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أطلعه عليه ربه ليلة الإسراء والمعراج. إيماننا خبر عن قوله وكله ما قد جاءنا، أي تصديقنا به غيبا من غير اطلاع منا عليه به قد لزم أي وجب، ومما يجب الإيمان به قوله، ومنه أشراط مجيء الساعة كالشمس والمهدي ومنه أشراط مجيء الساعة كالشمس والمهدي وكالجساسة، وغلق باب التوب عمن أثما، والرفع للقرآن والعلم كما ينزل عيسى يقتل الدجال، نعم، وفتح يأجوج وخسف والا، والا الظاهر أنه بألف، لأن الرابع يكتب هكذا بألف كما يقولون لينة، أو نار أو نار تسوق الناس أرض الحشر وفتنة المحيا وضم القبر. يقول من السمعيات هذه التي يجب الإيمان بها أشراط مجيء الساعة، أشراط مجيء الساعة يعني علامات، وأشراط جمع شرط وهو العلامة، معناه علامات مجيء الساعة، كما قال الله عز وجل هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فالأشراط كثيرة، منها كبرى ومنها صغرى، والصغرى بدأت من قديم حتى بعثت النبي صلى الله عليه وسلم منها، وعثت أنا والساعة كهاتين، وعثت والساعة كهاتين، وأيضا عدها يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة كما جاء في حديث عوف بن مالك في البخاري، وفتح بيت المقدس وغير ذلك من العلامات. لكن هناك علامات، علامات الصغرى كثيرة، وبعضهم يقسمها ثلاثة أقسام، فيقول صغرى وكبرى ووسطى، وبعضهم يجعلها صغرى وكبرى فقط. والكبرى أعظمها العشر التي إذا بدأت توالت وجاءت بعدها الساعة، وقد أشار إلى بعضها هنا، قال كالشمس يعني طلوع الشمس من مغربها، والمهدي نزول المهدي الذي هو اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت، يصلح الله في ليلة ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، وكالجساسة الدابة، وغلق باب التوبة عمن أثم، إذا طلعت الشمس مغربها أغلق باب التوبة. فباب التوبة باب عظيم لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس مغربها، حينئذ يؤمن الناس أجمعون، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والرفع، ولذلك قيل فيها أنه هو التفسير لقوله، ولعله يعني قول كثير من العلماء أو إجماع، أنه قوله تفسير قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع هو خروج الشمس من المغرب. والرفع للقرآن، أن القرآن كله يرفع قبل قيام الساعة، والعلم يرفع أيضا، الله لا يقبض العلم انتزاعا، وأيضا من علامات الساعة رفع العلم، كما ينزل عيسى من العلامات الكبرى أيضا نزول عيسى وخروج المسيح الدجال، وعيسى يقتله كما قال هنا كما ينزل عيسى يقتل الدجال، ينزل في المنارة الشرقية شرقي دمشق، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح ويحاول أن يجري، وعيسى يدركه إن لي فيك ضربة قبل أن يذوب فيقتله عيسى عليه السلام. وفتح يأجوج يعني وفتح يأجوج ومأجوج هذا أيضا من علامات الساعة الكبرى، وخسف والا أيضا من علامات الساعة كما في حديث حذيفة بن أسيد في مسلم، ثلاثة خسوف، خسف المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، هذا من العلامات الكبيرة. نار تسوق أو نار تسوق الناس أرض الحشر، يعني كنزول عيسى وفتح يأجوج وخسف والا ونار تسوق الناس أرض الحشر، هذه آخر العلامات، نار تسوق الناس إلى أرض الحشر وهي أرض الشام، تبيت معهم وتقيل معهم وتسوقهم إلى أن يحشروا إلى أرض الشام. وفتنة المحيا وضم القبر، فتنة المحيا والممات التي جاءت في الأحاديث، وضمت القبر وعذابه ونعيمه، وقد تواترت الأحاديث بذلك. إذن الآن كم ذكر من علامة، وسيأتي سيتكلم عن عذاب القبر في الأبيات التالية، كم الآن ذكر من علامات الكبرى، خروج الشمس من مغربها وخروج المهدي والجساسة ونزول عيسى وخروج الدجال وفتح يأجوج ومأجوج والخسف، وفي الحقيقة الخسوفات ثلاث، ثم نار تسوق الناس أرض الحشر، وأيضا من علامات الساعة الكبرى مجيء الدخان، فهذا أيضا من العلامات الكبرى، علامات الساعة الكبرى تقريبا نحو عشرة أو نحو ذلك. طيب ننظر ماذا سيقول الشرح. قال أي ومما يجب الإيمان به أشراط، أي علامات الساعة الكبرى الدالة على قرب مجيئها وانقراض جميع الخلائق. وعلامات قيام الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بعيدة ومتوسطة وقريبة. فأما البعيدة فبعثته صلى الله عليه وسلم كما قال بعثت والساعة كهاتين، والمتوسطة مثل كثرة الزنا وشرب الخمر وكالتطاول في البنيان وكثرة القتل حتى يقتل الرجل ولا يدري فيما قتل ويقتل ولا يدري فيما قتل. ومنها القريبة وهي ما ذكره المصنف كالشمس أي طلوعها من مغربها، لما جاء في الحديث ستأتي عليكم ليلة مثل ثلاث ليال من لياليكم الحديث، وهي معنى الآيات الواردة في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال المفسرون المراد بها طلوع الشمس من مغربها. والمهدي محمد بن عبد الله يملأ الأرض، يعني اسمه يوافق واسم أبيه يوافق اسم أبي اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه، يملأ الأرض عدلا كما مليت جورا. وقد وردت أحاديث في شأنه تناهز الخمسين. قال ابن خلدون في تاريخه اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويتم بالمهدي في صلاته، كما جاء في الصحيح أنه ينزل عيسى وقد اصطفه للصلاة فيقول لعيسى تقدم صلي بالناس، فيقول عيسى فيقول عيسى لك أقيمت، فلا يتقدمه، وحينئذ يصلي به يتقدمه. قال نعم. قالوا يحتجون في هذا الشأن بحديث خرجها الأئمة تكلم فيها المنكرون لذلك يتمون بالمهدي في الصلاة، وربما عارضوها ببعض الأخبار، وللمتصوف المتأخرين في أمر هذا الفاطمي طريقة أخرى ونوع من الاستدلال، وربما يعتمدون في ذلك على الكشف الذي هو أصل طرائقهم. انتهى منه باختصار. نعم. وقد نبه بعض المشايخ أنه لا يوصف بالمنتظر، وأن كلمة المنتظر هذه ليست من أصول أهل السنة، وإنما المهدي فقط، ولا يقال المهدي المنتظر. المنتظر هذا يعني داخل من بعض فرق التشيع، وليس المهدي الذي ينتظره أهل السنة والذي ينتظره متشيعا. قوله وكالجساسة، وهي وقيل إن أهل السنة يرون أنه من ذرية الحسن وليس من ذرية الحسين أصلا. قوله وكالجساسة، وهي جساسة المسيح الدجال التي تجس له الأخبار، والتي أخبر تميم الداري عنها. طبعا بعض المتأخرين حاولوا إنكار المهدي وقالوا هذا يؤدي إلى اتكال الأمة وعدم اجتهادها في الجهاد ونحوه انتظارا لهذا المهدي وما إلى ذلك، مما لا ينهض حجة لرد الأحاديث. والعلم قالوا الظاهر أن أحاديثه يعني ترقى إلى الحسن، وأنها حديث حسنة وردت من مخارج كثيرة كما ذكرهم. قوله كالجساسة، وهي جساسة المسيح الدجال التي تجس له الأخبار، والتي أخبر تميم الداري عنها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأخبرهم بأمرها. وفي رواية أبي داود قلت لأبي سلمة وما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلدها وراءه، كما في النفراوي على الرسالة وفي الشارح وهي للدجال بمنزلة الجاسوس تخبره بأحوال الناس لأنه متشوق إلى خروجه في الأرض. انتهى. وينظر هل هي الدابة أو هي غيرها. الدابة أيضا من العلامات الكبرى، قد ذكرها الله عز وجل في سورة النمل. نعم. قال ثم قال وغلق باب التوب، أي التوبة عمن أثم، أي من عصى الله. قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، الآية كما تقدم. ورفع القرآن والعلم، اختلف في كيفية الرفع، فقيل يرفع من الصدور، وقيل يرفع القرآن من المصاحف فيصبح الورق أبيض، وقيل بموت القراء والعلماء، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال ولكن يقبضه بموت العلماء. وفي رواية إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ولكن يرفعه بموت أهله حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. انتهى. وقيل يرفع العمل بالعلم والقرآن كما هو الواقع الآن. ومما يجب الإيمان به أنه ينزل عيسى بن مريم ونزوله ثابت. قال تعالى يعني انظر الشاعر يوافقون في هذه الأمور، ولهذا الذين ينكرونها ليسوا موافقين لا لأهل السنة السلفيين ولا للأشاعرة ولا للماتريدية، وإنما هذه أقوال فراخ المعتزلة ومن تأثر بهم. وبعض المتأخرين ينكرون الدجال وينكرون عيسى، يقولون مثل يعني من تأثر بمحمد عبده، حتى بعض الفضلاء مثل محمد رشيد رضا وهؤلاء ينكرون هذه الأشياء، يقولون إنما الدجال كناية عن انتشار روح الشر، وليس هناك شخص معين اسمه الدجال، وعيسى انتشار روح الخير، وهذا من جنس تأويلات الباطنية ما يصلح هذا. نعم. طيب، قال ونزوله ثابت، قال تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، وفي الحديث لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وجه الدلالة من الآية أنه قيل إنه رفع قبل كهولته، فإذا لا يتكلم وهو كهل إلا بعد نزوله. وقيل وجه الدلالة أنه لا يكون تكليمه للناس وهو كهل آية إلا إذا كان هناك شيء غريب، أما التكليم في الكهل ليس يعني شيء عادي، كل الناس يتكلمون وهم كهول، فقالوا هذا يكون على وجه الآية لأنه ينزل. طبعا أصرح من ذلك وإنه لعلم للساعة على قول جمهور المفسرين، وقرأت وإنه لعلم للساعة. نعم. وهو مرفوع في السماء الثانية، نقله في الفتوحات. نعم، وقد جاء هذا في أحاديث المعراج. يقتل الدجال اللعين الأعور، فإذا قتله يقيم 7 سنين وقيل 40 سنة، والدجال فيؤمن به كثير من الناس فيمر بجميع البلاد إلا مكة والمدينة وبيت المقدس وطور سيناء. ما أدري بيت المقدس طور سيناء، المعروف في الأحاديث معروفة مكة والمدينة، ما أدري هل ثبتت أحاديث تخص بيت المقدس سيناء أو لا. فيمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وباقي الأيام كالأيام المعهودة. وفي رواية 40 سنة مكتوب على وجه كافر يقرأه كل مسلم ولو أميا. فينزل عيسى ويقتل عند باب لد، ليس فيه تاء، بضم اللام وتشديد الدال، وبعد قتله الدجال يملأ الأرض أمنا حتى يترتع الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع ما أدري هل النمر ولا إيش، مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات، فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن به، وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن النبي قبل موته، أحد القولين في الآية، حتى تكون الملة واحدة ملة الإسلام، ويذهب التحاسد والتباغض وتعمر الدنيا وتعمر الدنيا حتى لا يوجد من يقبض الزكاة، ويحكم عيسى بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد موته يدفن في الروضة الشريفة، هكذا ورد، صلى الله عليه وعلى نبينا محمد. ومن أشراط الساعة التي يجب الإيمان بها قوله وفتح يأجوج، وهم قبيلتان من أولاد يافث بن نوح، يقال يأجوج ومأجوج من أولاد العرب والروم وفارس، وهؤلاء وبنو إسرائيل من أولاد سام ابن نوح، وأما النوبة والزنج وهؤلاء أصحاب بشر السمراء والباء، وأظن يمكن قيل البربر أو غيرهم، على كل حال من ذرية حام ابن نوح. وأما الترك وأيضا الترك ويأجوج ومأجوج وربما يونان وغيره، قالوا من ذرية يافث ابن نوح. وهناك بيت يعني يشير إلى هذا، ممكن أن نذكره في مناسبة أخرى أو نأتي به في مناسبة أخرى. فيحصل للخلق جذب عظيم عند خروجهم حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، ثم يدعو الله عيسى، فيرسل الله عز وجل النغف في رقابهم أي دودا، فيهلكون جميعا فتملأ رممهم وجيفهم الأرض، فيدعو الله عيسى فيرسل عليهم طيرا كعناق البخت فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله. قيل في البحر، ترميهم في البحر. ويأجوج وماجوج مذكوران في القرآن طبعا، والقراء 9 غير عاصم يقرؤون ياجوج وماجوج بالتخفيف، وعاصم يقرأ يأجوج وماجوج بالهمس. قال في روح البيان وهم أصناف أو 6 على الأقل، ما أدري هل من 3 من وافق عاصما أو لا. وهم أصناف، صنف منهم طول الرجل منهم 120 ذراعا، وصنف منهم قدرهم على شبر واحد، هذا يحتاج إلى دليل، وطولهم وعرضهم سواء، وصنف منهم كبار الآذان يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى. نعم، هذا ورد في بعض الأخبار لكن هل صحت؟ ولهم من الشعر في أجساد ما يواريهم وما يقيم من الحر والبرد، فلا يغزلون ولا ينسجون، يعون عوي الذئاب ويتسافدون كتسافد البهائم. يقال سفد الذكر على الأنثى يعني جماع. ترى لهم مخالب في أيديهم وأضراس السباع وأنياب، يسمع لها حركة كحركة الجرس في حلوق الإبل، لا يمرون بفيل ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه، ومن مات منهم أكلوه، ويشكلون الحشرات والحيات والعقارب. انتهى، يعني يأتون على الأخضر واليابس باختصار، لكن يحتاج إلى أدلة صحيحة. ثم قال أيضا قيل إن يأجوج يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون الشعاع قال الذي عليهم ارجعوا فسحفرون غدا، ولا يستثني يعني لا يقول إن شاء الله، فيعيد الله كما كان، فيأتون غدا فيجدونه كالأول، فإذا أراد الله خروجهم خلق الله فيهم رجلا مؤمنا فيحفرون السد. مؤمن؟ ما أدري. تبقى منه اليسير فيقول ارجعوا فستحفرون غدا إن شاء الله تعالى، فإذا عادوا من غد إلى الحفر قال لهم قولوا بسم الله فيحفرون ويخرجون على الناس وكل من لحقوه قتلوه وأكلوه ولا يمرون على شيء إلا أكلوه ولا بماء إلا شربوه. انتهى باختصار. صحيح مسلم أنهم يمرون بالبحيرة بحيرة الطبرية فيمر أولهم عليها فيأتي آخرهم ويقول كان هنا يوما ماء يعني يشربون عن بكرة أبيها كما يقال. باختصار وانتهى باختصار في الحديث عن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب قلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. أخرجه البخاري ومسلم. ومن علامات الساعة خسف والى لما ورد أن علامات الساعة خسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب وهذا في حديث حذيفة بن أسيد في مسلم. ثم أشار إلى ما جاء في الحديث ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. نعم هذا في الحديث في الصحيح أيضا كما عطف على ما تقدم نار تسوق الناس أرض الحشر يعني إلى أرض الحشر. ثم لما فرغ من علامات الساعة رجع إلى ما يجب الإيمان به فقال فتنة المحيا أي بالكفر يعني فتنة المحيا تكون بالكفر. اختلف فتنة المحيا قيل هي كل وقيل هي كل الفتن التي تعرض للإنسان في حياته. فتنة الممات إما الفتنة في القبر أو عند الاحتضار كما قال تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع منها فتنة المحيا والممات كما قال تعالى ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين أو بكل ما يشغل عن ذكر الله عافانا الله بمنه وكرمه كما قال رسول الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وضم القبر يجب الإيمان به ويجب الإيمان به والتقاء حافاته الأربع حافة مخففة وليست مشددة كما يغلب علينا النطق بها الصحيح التخفيف. وضم القبر لا ينجو منه بر ولا فاجر ولكن المؤمن يضمه كضم الوالد الشفوق على ولدها لأن الأرض هي أم الناس إذا قدم من سفر طويل. قد جاء في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سعد بن معاذ أنه ضمته الأرض ثم تركته ولو نجا منها عبد لنجا هذا العبد الصالح لكن طبعا تختلف كما يقال. نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونواصل من قوله في درس القادم بعذاب القبر والفتان. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفع بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.